السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ينادي ربنا جل جلاله، ينادي الذين آمنوا من سبق ومن لحق ولنا كذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا من الوقاية والصيانة والحفظ، من وقاية فهو فعل أمر فيه الياء اللينة إحدى حروف اللين حروف العلة، تحذف عند الأمر لأن حذفها مع الجزم ضروري في علم النحو. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا صيانة وقاية، احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار، من عذاب الله، من جهنم، من غضب الله ولعنته. كيف نقي أنفسنا وأهلينا؟ ما الطريق الموصلة إلى ذلك؟ الطريق الموصلة هي طاعة الله فيما أمر به وترك ما نهى عنه، هي في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما به أمر وما عنه نهى، هي في العمل بما ورد عن الله ورسوله في الكتاب والسنة المطهرة. هذا بالنسبة لأنفسنا، أن نمتثل أمر الله وأن نجتنب نواهيه. وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقاية الأهل تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تكون بتعليمهم للحلال والحرام، تكون بتأديبهم بأدب الإسلام، تكون بحضهم على الطاعة ونهيهم عن المعصية، تبشيرهم إذا أطاعوا بالجنة ونذارتهم إذا عصوا بالنار. وقال علي كرم الله وجهه: أي علموهم وأدبوهم. وقد قال ربنا جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مر أهلك، وأهلك زوجتك وولدك ومن معك في البيت من قريب وقريبة. فالله جل جلاله يأمرنا بهذا، بأن نقي أهلنا من النار، بأن نأمرهم بالصلاة وبالزكاة وبأوامر الله وبترك معصية الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فانتهوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى الأئمة أحمد وأصحاب السنن في المسند والسنن الأربعة وغيرها، يقول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من أمر الله ووقاية أهالينا من النار، بأن نأمر الأطفال في السن السابعة بالصلاة ويتدربون عليها وينشؤون عليها لمدة 3 سنوات إلى السنة العاشرة، فإن تركوا في العاشرة نؤدبهم بالضرب وبإيجاع البدن. وفي معنى الصلاة بقية الأركان، نمرنهم على الصيام، نمرنهم على الزكاة إن كان لهم مال يختصون بملكه، نأخذهم إلى الطواف وإلى العمرة وإلى الحج كذلك، نأمرهم بطاعة الله حسب مكنتهم وطاقتهم وقدرتهم، نعلمهم الحلال والحرام من كتاب الله وسنة رسوله، وترك جميع المنكرات وترك جميع المعاصي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه النار من تمام عذابها وإيلامها وإيجاعها، وأن وقودها النار الناس والحجارة، حطبها الذي تشتعل به وتتقد به، هي جسوم الناس، هي ذوات الكافرين العصاة، هي الخارجون عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حطبها ووقودها الناس والحجارة. الحجارة فسرت بالأصنام، هذا الذي ورد في الكتاب ورد كذلك عن الصحابة وعن مفسري الآية بمعنى آخر، لأن الله تعالى يخبرنا بأن هؤلاء الكفراء هم وما يعبدون في النار، وما يعبدون من أصنام، من حجارة، من أوثان. وروى عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن الحجارة التي تكون مع الناس وقودا وحطبا في النار هي حجارة من كبريت، روائحها الكريهة أقبح من روائح الجيفة، زيادة في النكال والعذاب لهؤلاء المشركين العصاة الكفرة بالله وبكتب الله وبرسل الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه الجملة نعت وصف للنار، من صفة هذه النار ومن شديد إيلامها وعذابها أن وقودها وحطبها يكون من الناس، من الناس المشركين العصاة، وتكون كذلك فيها حجارة وهي الأصنام والأوثان التي يعبدها الوثنيون المشركون، من يعبد صنما لعيسى أو صنما لمريم أو المنات والعزى كما كان في الجاهلية، أو يعبد شيئا ما دون الله، فما يعبد غير الله هو وما يعبده من الأوثان في نار جهنم. من صفة هذه النار كذلك عليها ملائكة غلاظ شداد مكلف بها، وحرستها حرسها والمشرفون عليها المكلفون بحراسة سكان النار من الكفرة والعصاة هم ملائكة جند من جند الله غلاظ شداد جمع غليظ وشديد لهم وجوه منكرة متجهمة عبوسة ووجوه كالحة لا يبتسمون ولا يرحمون جبلوا على القساوة وعلى التنكيل بهؤلاء الكفرة جزاء نفاقا لكفرهم بالله ومعصيتهم لله ولرسوله غلاظ شداد أقوياء البدن بحيث الملك منهم والحارس يأتي إلى الأفواج من المئات والآلاف من سكان النار يدفعهم دفعا يكونون في قعر جهنم يرميهم وينبذهم ويصبحون في أقاصي داخل النار داخل جهنم هؤلاء الملائكة خلقوا لتعذيب الكفرة لحراسة النار للإشراف على هؤلاء الذين كفروا بالله وبدين الله وكتبه ورسله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من صفتهم أنهم طيعون لله مستجيبون لأوامره في كل ما أمرهم به لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون أوامره ولا يعصون نواهيا ويفعلون ما يؤمرون يبادرون إلى طاعة الله فيما أمرهم به ويفعلون ما يأمرونه بما يأمرهم الله به من قذف هؤلاء ونبذهم في قعر النار من تعذيبهم بما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وكما أن ملائكة الجنة ملائكة لطاف ملائكة مبتسمون ملائكة كلهم رحمة وشفقة وحنون على سكان أهل الجنة يستقبلونهم بقولهم سلام سلام سلام يرحبون ويؤهلون ويدلونهم على منازلهم ومساكنهم من الجنة هؤلاء بعكس ذلك بما يناسب كفر أهل النار وبما يناسب سكان أهل النار بما يكون جزاء وفاقا لشركهم وجحودهم وكفرهم بالله فالله جل جلاله ينصحنا ويعظنا ويوجهنا ما دمنا لا نزال أحياء أن ننتهز فرصة حياتنا فنقي أنفسنا من ناره من عذابه من لعنته من غضبه من هذه النار التي على حراستها وعلى سكانها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم طرفة عين ويفعلون ما يأمرهم الله به مهما كان الأمر ومهما كان العمل وبهذا يتأكد ما يقوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فالولد مسؤول وراع عن أبيه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الزوجة راعية في بيتها لحفظ مال زوجها وحفظها هي نفسها ورعايتها لأطفالها صاحب البيت الأب راع لأولاده راع لأهله راع لمجتمعه ومحيطه ومهنه ومن هم تحت سلطته وأوامره ونواهيه وكل راع مسؤول عن رعيته. يسألنا الله يوم القيامة عن أنفسنا ثم عن أهالينا وأولادنا، إذ هو يقول جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهو يقول جل جلاله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه أوامر لله هي في مدة حياتنا، وما دمنا أحياء لنتخذها عظة وعبرة، ولنتخذها دينا ونعمل بما بها، حتى إذا انتهت الدنيا وجاءت الآخرة وحسابها والجنة والنار، لا يزعم أحدنا ولا يدعي: لم يأتنا نذير، ولم يأتنا رسول، ولم يأتنا مبشر. ولله الحجة البالغة وحده، قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون بما كنتم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا، كذلك ربنا يخاطب الذين كفروا، وله الحجة البالغة، حتى لا يقول أو يقول أحدهم يوم القيامة: لم يأتنا بشير ولا نذير. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقال هذا لهم يوم القيامة، يقال لهم هذا وهم في النار، أو وهم مأخوذون مجرورون إلى النار، يأخذون في الاعتذار: إن رددنا إلى الدنيا عدنا للطاعة، كفرنا بالشرك، ولكن هيهات هيهات، تكون الدنيا قد انتهت وفنيت ولم يبق لها وجود، وليس للدنيا بقاء، وهي خلقت للفناء، وليس إلا الآخرة هي الدار الباقية، هي الدار التي لا موت فيها، لا لأهل الجنة ولا لأهل النار، هو خلود أبدا الآبدين، وسرمدا دائما أبدا. لا تعتذروا اليوم، لا يقبل عذركم، ولا تقبل طلباتكم، ولا تنتظروا أن يقبل ما قد كنتم عليه يوم كنتم كافرين، مرتدين، مشركين بربكم، كافرين بنبيكم وما ورد عن الله من كتاب. إنما تجزون ما كنتم تعملون، فجزاؤكم اليوم بدخول النار والخلود في النار وعذاب الله المؤلم الموجع المهين المذل، ليس ذلك إلا نتيجة أعمالكم وما أتيتم به عند ربكم من شرك وكفر ومعصية. فلا اعتذار ولا يقبل اعتذار، وقد مضى ذلك لو كان في الدنيا، أما اليوم فلا عذر ولا قبول عذر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. الله جل جلاله كذلك ينادينا رحمة بنا وزوال عذر من الأعذار إن أتى بعد فوات الزمان وبعد نهاية الدنيا والإقبال على الله والدار الآخرة، فيقول لنا: يا أيها الذين آمنوا في الحياة النبوية، آمنوا وإلى عصرنا، فيا أيها الذين آمنوا هو خطاب من الله جل وعز لكل مؤمن مضى أو حضر، فهو خطاب لنا كذلك، وخطاب لمن يأتي بعدنا من المؤمنين إلى يوم القيامة. الله يحضنا وينصحنا ويعظنا بالتوبة ما دمنا أحياء، ما دمنا لم نمت بعد، ما دام لعملنا فائدة ولعملنا مردود عند الله يوم القيامة. فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا من ذنوبكم، توبوا من معاصيكم، حتى تحفظوا وتصانوا وتكون لكم وقاية من تلك النار التي وصفها، التي وقودها الناس والحجارة، التي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. توبوا يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه، عودوا له، اندموا عن ذنوبكم الماضية، قرروا في أنفسكم بصدق وإخلاص أنكم نادمون عما مضى لكم من معصية ومن مخالفة، جددوا توبة استقبالكم لربكم واستقبالكم للحياة بعد التوبة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنها ترك الذنب والندم عما مضى عنه، والعزم على أن لا يعود إليه البتة أبدا. فالتوبة النصوح أي الصادقة أي الناصحة، أي التوبة التي أخلصتم بها من القلوب ونطقت بها اللسان ضراعة إلى الله ورجاء وتذلل الله، هذه التوبة النصوح، التوبة الصادقة، التوبة الناصحة. لن تكون تامة ولن تكون كذلك إلا إذا كانت بصدق، إلا إذا كانت ندما عما مضى من تلك المعصية التي نتوب منها، إلا إذا ندمنا عما فات وعزمنا عزم إرادة كاملة تامة ألا نعود إليها أبدا. أما التوبة التي تكون على اللسان ولا يعتقدها الجنان ولا يندم الإنسان من الذنب الذي تاب منه، هذه توبة كاذبة، هذه توبة المنافقين وليست توبة الصادقين المؤمنين. ومن تمام التوبة عودة الحقوق، سواء في ذلك حق الله أو حق العباد. ومن حق العباد الله جل جلاله من ترك الصلاة زمنا ثم تاب إلى الله وعاد وأناب فليعد تلك الصلوات التي لم يصليها. إذا ترك صيام أيام أو أكثر فليكفر عن كل يوم مضى بما يستطيعه من أنواع الكفارات: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا حسب الترتيب والقدرة على ذلك. فإن كان حقا للعباد كأكل مال بالباطل، كضرب بشرة لا يجوز له أن يؤذيها، كشتم عرض من أعراض المسلمين فليعيد الحقوق لأصحابها. إن كان مالا فليرجع، وإن كان شتيمة فليذهب لمن قال له ذلك ليغفر له وليثوب عنه وليسامحه. ولا بد من إرجاع الحقوق، ومن لم يفعل ذلك فيكون لم يتوب بعد. والتوبة ندم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب من ذنبه كمن لا ذنب له، ومن ندم من ذنبه كان ندمه توبة. ومن خصائصها من ذكر الذنب بعد ذلك فليستغفر الله وليظهر ألمه بينه وبين نفسه وليمجدد عزما ألا يعود لذلك أبدا، وليدعو الله أن يعينه ويقوي من إرادته حتى لا يعود لمثل ذلك الذنب ولمثل تلك المعصية. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى من الله تحقيق، وهي في لغة العرب للرجاء والترجية، ولكن كرم الله جل جلاله أكرم من أن يطمعنا ولا يحقق ما أطمعنا له. ولذلك قال من علوم تفسير كتاب الله أن عسى وما يشبهها من الترجية من التطميع هي من الله تحقيق. عسى ربكم، عسى خالقكم وإلهكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى أن يغفر ذنوبنا الماضية، أن يكفرها ويغمّيها ويغطي عليها ويلغيها بالتوبة جل جلاله. وكما في الحديث النبوي الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، تجب أي تقطع ما كان من ذنوب وتقطع ما كان من كفر وشرك. فعندما يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله فقد قطع ما بينه وبين الكفر السابق وابتدأ حياة مؤمنة مسلمة من جديد. وكذلك المذنب إذا قال اللهم إني تبت إلي اللهم اغفر لي فهو قد قطع سابق عهده من الذنب والمعصية ودخل في عهد جديد جدده بالتوبة والاستغفار. فإن فعلنا ذلك عسى الله وعسى للتحقيق أن يعدنا الله وهو لا يخلف وعده، يعدنا جل جلاله، بل أخبرنا بأن التائب منا يغفر ذنوبه ويكفر سيئاته، والتكفير التغطية والترك، فهو يغطيها ويلغيها ولا تذكر يوم القيامة في الكتاب في حسابنا ولا نحاسب عليها، يغض عنها الطرف، يلغيها الملائكة المكلفون، يسترها الله جل جلاله عن التائبين والمستغفرين. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فما بعد تكفير السيئات وذهاب الذنوب والمعصيات إلا الدخول للجنان. عسى الرب أن يدخلنا الجنة، عسى الرب جل جلاله أن يكفر السيئات، وعسى في تحقيقها تدخل على تكفير السيئات وعلى دخول الجنات. فالله يعد، ومن ذا الذي ينجز وعده كهو جل جلاله؟ فهو يكفر بالتوبة السيئات ويدخل بالتوبة المؤمنين للجنات يوم لا يخزي الله النبي، لا يخزيه، لا يدخله النار، لا يغضب عليه، بل يكرمه ويعزه ويشفعه في الأمم في الخلائق كلها. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وهو يوم القيامة. لا يخزي الله النبي أي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يخزي الذين آمنوا معه من الأصحاب والتابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة إلى يوم الدين. كلهم يغفر الله لهم ويكفر سيئاتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقولون ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يدخلون الجنة، يمرون على الصراط الذي هو القنطرة بين النار وبين الجنة، وإن منكم إلا واردها، ورودها يكون على مرور الصراط الذي هو قنطرة وجسر ما بين النار والجنة. مرور كل إنسان لا بد أن يكون على هذه القنطرة. فالمؤمنون الرسل والأنبياء يمرون كما تمر الجياد المرسلة كالريح السريعة، ومنهم من يجري عليه على هذا الصراط، يجري كمن يجري مهرولا، كمن يمشي ماشيا يتعثر ويذهب ولكن يصل الجنة بعد. أما الكفرة، أما العصاة، فتأخذهم كلاليب من نار وتسقطهم في نار جهنم. فالمؤمنون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، الله نور المؤمن في قلبه بنور التوحيد، نور الإيمان، نور الإسلام، وتمام هذا النور عند المرور على الصراط للجنة ليروا مواطئ أقدامهم يوم تطفأ أنوار المنافقين الذين كانوا مختلطين بالمسلمين على أنهم مؤمنون وهم كذبا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء عندما يكونون مع المسلمين ويأتون إلى الصراط تطفأ أنوار المنافقين فلا يرون ممرا، ولذلك يتساقطون ويتعثرون، وتأخذهم كلاليب النار إلى الوقوع في نار جهنم. ويلقى بسور له باب من باطنه، باطنه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. باطنه الجنة، فيه رحمة الجنة ورحمة النعيم ورحمة الله لمن أدخلهم الجنة. ومن ظاهره ومن قبله العذاب. الظاهر يكون في النار من قبله العذاب والمحنة واللعنة والغضب يوم تطفأ أنوار المنافقين ويبرز شركهم وكفرهم. المؤمنون يخافون فينادون ربهم متضرعين: ربنا أتمم لنا نورنا، أكمله وأتم، لنستنير في طريقنا ونرى مواطئ أقدامنا عندما نمر على الصراط إلى أن نصل للجنة التي وعدتنا بها والتي بشرنا بها نبيك صلى الله عليه وعلى آله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. قبل ذلك نورهم يسعى بين أيديهم، بين أيديهم وبأيمانهم. هذا النور تجده يجري مع هؤلاء المؤمنين وهم مارون على الصراط، بين أيديهم ينهر لهم الطريق، وعن الأيمان عن اليمين يمر الطريق، لأن اليمين به يأخذ كتابه المؤمن ساكن الجنة. وأما الكفرة أصحاب اليسار كما أصبحوا يسمون أنفسهم في دار الدنيا، يقولون للمسلمين أمثالنا أهل اليمين ويصفون أنفسهم بأهل اليسار، فهم قد وصفوا أنفسهم بما وصفهم الله به، وصف به أهل النار من الكفار. هؤلاء يأخذون كتابهم بيسارهم بشمائلهم، وأخذ الكتاب بالشمال دليل على الشرك والكفر والمعصية، وأخذ الكتاب باليمين دليل على الإيمان والطاعة. فالمؤمنون يأخذون ذلك بأيمانهم، والكفرة والعصاة يأخذون ذلك بشمائلهم. فعندما يدعو المؤمنون هنا كما يخبرنا الله جل جلاله يقولون ربنا أبدق من قبل. ربنا أسلم لنا نورنا. يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا. قبل الآية. نورهم يسعى يجري نورهم بين أيديهم بجريهم وكلمة يسعى. هذه بشارة ودلالة على أن المؤمن يجري على الصراط جريا لا يتعثر ولا يقع ولا يحبو. فالنور يجري بجري المؤمن يهرول بهرولته يسرع بإسراع لينير له الطريق حتى لا يتعثر ولا يقع وينجو ويصل إلى الجنة سالما ممتعا بسلامته وبدخول الجنان. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بيمين هؤلاء الذي فيه الكتاب وهم يطلعون على ما فيه من بشائر وخيرات. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. النور مشع وهو بين الأيدي والأيمان ويريدون التمام إلى أن يصلوا إلى الجنة بحيث لا يطفأ كما أطفئت أنوار المنافقين. يقولون ربنا يقول المؤمنون التائبون المستغفرون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا. هم يجددون توبة وإن كانت التوبة قد كانت في الدار الدنيا. إنك على كل شيء قدير. فالله القادر على كل شيء. إدخال المؤمنين إلى الجنة وتكفيرهم والتكفير عن سيئاتهم ومغفرته لذنوبهم وما بقي بعد ذلك من الكفرة والمنافقين أولئك في النار خالدون فيها أبدا سرمدا. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي أنحن نرى كما هي عادة الله في كتابه تشريف لنبيه وخاتم أنبيائه يخاطبه في النداء يا أيها النبي يا أيها الرسول. ونودي في هذه الصورة نودي مرتين يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يأمر الله نبيا والأمر للنبي هو أمر للمؤمنين جميعا. جاهد يا أيها النبي جاهد الكفار قاتلهم دفاعا عن الإسلام وحوزة المسلمين. قاتلهم دفعا لعزة الإسلام ولنشر الإسلام ولسلامة المسلمين وصلاحهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قاتل الكفار بالسيف قاتلهم بالقوة وبالسلاح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لم يذكر سيفا ولا بندقية ذكر القوة. والقوة حسب كل عصر فهي في الماضي هي القنبلة هي السيف هي الرمح هي المنجنيق وهي الآن القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والصواريخ بأنواعها والمدمرات بكل أشكالها. وكلمة قوة تشمل كل ذلك. ولا بد للمسلم لا بد لدولة الإسلام أن تجتهد أن تكون أقوى دول الدنيا على الإطلاق. أن يكون لها من أنواع السلاح وقوة السلاح ما للآخرين وزيادة. وإلا ذهبت وضاعت وذلت وضعفت. وهو أمر الله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأمرنا في هذا الجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل من الحفاظ في ثغور المسلمين وحدود أوطانهم وحدود بلدانهم. يا لتكن هناك دائما قلاع وجنود لحماية البلاد ليل نهار في برها وفي بحرها وفي أجوائها وكل ما يحفظها قوية سالمة، كل ما يحفظها مذلة لعدوها قاهرة له. يأمر الله جل جلاله نبيه وقد امتثل، فكانت الحروب في المدينة المنورة بعد أن أذن الله بالقتال دفعا لظلم الظالمين من كفر جزيرة العرب ومن كفر الروم وفارس. كان الجهاد والقتال كان دفعا لظلمهم، دفعا لنصرة الإسلام وللمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها من لا يستطيعون الدفع أنفسهم ولا حمل السلاح قتالا في سبيل وجودهم وأعراضهم وحياتهم ودينهم وأوطانهم. فالأمر لرسول الله بالجهاد أمر لجميع المسلمين، وقد كانت الغزوات وكانت الفتوحات في المدينة المنورة في غزوة أحد والأحزاب وفي بدر وفي حرب اليهود وفي حرب الروم في مؤتة وفي تبوك. والأمر مسترسل، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ولذلك الجهاد فرض عين على جميع المسلمين ذكورا وإناثا، ولا يتعلق بسن، من السن 14 كما أخذ الجند عليه الصلاة والسلام إلى أي سن استطاع الرجل حمل السلاح والجهاد والقتال. ويكون القتال فرض عين إذا كاليوم أصبح الأعداء من يهود ونصارى ومنافقين يطمعون في أرض الإسلام، يطمعون في أوطانهم، يطمعون في إذلال المسلمين، يطمعون في استعمار بلاد المسلمين. ونحن أولاء نرى في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها وفي عمقها ووسطها أعداء الله ملة واحدة ويد واحدة على الإسلام والمسلمين. فالواجب في ذلك أن يكون المسلمون كذلك يدا واحدة في ذلك، وما ترك الجهاد مسلم إلا وذل، وما ترك الجهاد قوم إلا وذل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يجاهد الكفار بالسيوف بالقوة، ويجاهد المنافقون بإقامة الحدود. المنافقون هم كفرة في الباطن، هم مسلمون في الظاهر ما داموا لم يجاهروا بالكفر فنعتبرهم كذلك، ولكنهم إذا تجاوزوا الحدود مما فيه حدود قائمة أو تعازير إن سرقوا تقطع يدهم، إن زنوا يجلدون أو يرجمون حتى الموت، إن ارتدوا وأعلنوا الرداء يقتلون، إن قذفوا الأعراض وقذفوا المحصنات غافلات كذلك يجلدون. وهكذا يكون جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإقامة الحدود. واغلظ عليهم، وليكن ذلك بغلظاه وشدة وعدم لطف ولا ابتسام ولا مجاملة، لأن ذلك يصلح للمؤمنين لإخوانه. أما الكفراء فلا يجوز أن يقابلوا إلا بالغلظة بالشدة بجهامة الوجوه إلا بالعنف، وذلك شأنهم إذ هم كذلك يفعلون مع المسلمين. ونحن نسمع ونرى ما يفعله المنافقون في ديار الإسلام وما يفعله الكفرة في خارج بلاد المسلمين وفي عمق بلادهم كذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأوى الكفار والمنافقين، والمنافق هنا يعنى به منافق الدين الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فالمنافقون هؤلاء، بل المنافقون في درجة أعمق وأخزى من الكفار متظاهرون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هكذا قال ربنا: جاهد الكفار بالسيف بالقوة، وجاهد المنافقين جاهدهم بإقامة الحدود، واغلظ على الكل لتكن غليظا، لتكن شديدا، لتكن عنيفا. أنت والمسلمون معك ضدا للكفار عموما وضدا للمنافقين عموما. لا مجاملة ولا ملاطفة ولا مبسمة ولا تبادل أخذ وعطاء في يوم من الأيام أبدا قط. قال تعالى: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. مأوى هؤلاء، مأوى المسكن، مسكنهم وإقامتهم جهنم. هم سكان النار أبدا، هم سكان جهنم أبدا، وبئس المصير. يا ما بئس وأقبح مصيرهم ونهايتهم وخاتمتهم. هؤلاء بعد أن ردحوا في الكفر أزمانا وفي النفاق أزمانا، كان المصير إلى النار وإلى غضب الله ولعنته، ويا بئس المصير ويا بئسة الخاتمة. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين.